أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والذين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يا Thank you.

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فأما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر من نزل من السماء ماء الأرض من بعد موتها لا ولئن سألتكم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض قل الحمد لله فسوف يعلمون والذين جاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا